أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. يا الله رحمتك نرجو وعفوك نطلب، بك نلوذ وبك نعوذ. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويطاع الله ورسوله. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبينا محمد في أعالي جنان الخلد. اللهم أعز الإسلام، اللهم انصر المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أما بعد، فخير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات الكرام تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زال حديثنا موصولا حول هذا الموضوع الجليل المهم، الشريعة الإسلامية، خصائصها وفقهها ومصادرها. وقد انتهى بنا الحديث إلى هذا الجزء الثالث من هذا العنوان، وهو المصادر. فقد تحدثنا من قبل حديثا طويلا عن الخصائص ثم عن الفقه، والآن جاء الدور للحديث عن أدلة هذا الفقه ومصادر هذه الشريعة. وهذه المصادر تنقسم إلى قسمين: مصادر أساسية ومصادر فرعية، أو أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فالمصادر الأساسية للفقه الإسلامي أو الأدلة المتفق عليها أربعة، هي القرآن، السنة، الإجماع، القياس. هذه الأربعة اتفق العلماء على أنها مصدر التشريع، على أنها أدلة الفقه، على أنها المنابع الأساسية التي نعود إلى الأخذ منها. ونتكلم إن شاء الله عن كل واحد من هذه المصادر كلاما مختصرا موجزا سهلا قريبا، بحيث نلم إلمامة سريعة بهذه المصادر كلها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد وأن يجعل فيه النفع والفائدة ويكتب له القبول. الأول القرآن الكريم، والقرآن كما نعلم جميعا هو كلام الله تبارك وتعالى، أنزله الله عز وجل بواسطة الروح الأمين جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نزل القرآن بألفاظه ومعانيه، ألفاظه العربية ومعانيه التي يفهمها العرب الذين نزل فيهم هذا الكتاب، والذي بعث منهم هذا النبي. نزل القرآن ليكون حجة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول للناس أنا رسول الله وهذه معجزتي، هذا تصديق الله تبارك وتعالى لي. ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة جدا، لكن أعظمها القرآن. له معجزات حسية ومعجزات معنوية، لكن أعلاها القرآن المعنوية. له معجزات حسية انتهت ومعجزات معنوية بقيت، أعظم الباقي القرآن. القرآن كذلك كما هو حجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رسالته، هو منهاج، هو النظام الذي يمشي عليه المسلمون، يدلهم على طريق رضا الله تبارك وتعالى والقرب منه وجنته، ويحذرهم طريق الشقاوة والبعد عنه وناره. فهو هدى كما قال الله عز وجل في أوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن قربه، نتعبد لله تبارك وتعالى أيضا بتلاوته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فألف لام ميم فيها ثلاث حروف، فيها ثلاث حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، هذه 30 حسنة في ألف لام ميم. القرآن هو هذا الكتاب العظيم الموجود بين أيدينا من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، الموجود في 114 سورة، الموجود في 30 جزءا، الموجود بين دفتي المصحف أوله وآخره. هذا كتاب الله تبارك وتعالى. هذا القرآن نقل إلينا بالتواتر، نقل إلينا مكتوبا ونقل إلينا محفوظا، نقلته إلينا السطور ونقلته إلينا الصدور. فكما نقل القرآن مكتوبا، نقل أيضا مشافهة تنقله الأجيال جيلا بعد جيل. قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة، وقرأه الصحابة على التابعين، وما زال في كل جيل حتى إلى يومنا هذا، وهو هو القرآن في شتى بقاع الأرض، واحد لا يتبدل ولا يتغير، فهو محفوظ عن أي تغيير أو أي تبديل، كما تكلمنا من قبل حول قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هناك أيضا مما يشتبه بالقرآن الكريم الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية فيها يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم عز وجل يقول قال الله تعالى. وهذه الأحاديث ليست من القرآن، ليست من القرآن، ولا تثبت لها أحكام القرآن، فهي أولا في الحجية ليست في مرتبة القرآن، وهي ثانيا من ناحية التعبد ليست مثل القرآن، وهي من ناحية الصلاة بها لا يجوز، وهي من ناحية الفضل لا يعطى الإنسان عليها الأجر الذي يعطى على القرآن. فهذه الأحاديث ليست من القرآن، لننتبه إلى هذه المسألة. كذلك التفسير، الترجمة، لو أننا فسرنا آية من آيات القرآن الكريم وقلنا مثلا كلمة كذا معناها كذا، هذا المعنى مرادف لما في القرآن الكريم، هذا المعنى مثل ما في القرآن الكريم، لكنه لا يكون له الإيه؟ لا يكون له يعني قدسية القرآن وعبودية القرآن وأجر القرآن، لا. كذلك الترجمة، ترجمة معاني القرآن لا تكون مثل الإيه؟ لا تكون قرآنا. مهما قلنا إن هذه اللفظة مرادفة لهذه اللفظة أو هذه اللفظة تؤدي معنى نفس المعنى الذي تؤديه اللفظة القرآنية، لا، ليس التفسير وليست الترجمة قرآنا بأي حال من الأحوال. كلمات القرآن كلمات عربية أولا، وهذا ينفي مسألة الترجمة، وكلمات أنزلها الله تبارك وتعالى من دون الكلمات الأخرى، فهذا أيضا يفرق بين مرادفات الكلمة فيما نحسب أنه مرادفات، لأن في طبعا كلام طويل بين العلماء هل يوجد أصلا شيء اسمه ترادف بين كلمة وكلمة إلى حد المطابقة في اللغة العربية، هذا في نزاع طويل. طيب، أرقى من هذا النزاع، يعني أعلى أشد، ها، هل هناك كلمة موجودة في القرآن الكريم ترادف أو تماثل كلمة أخرى فيكون في ترادف في القرآن، في ترادف في بعد ما نتكلم عن ترادف اللغة كذلك، هذا فيه نزاع طويل أيضا. على العموم، القرآن هو هذه الكلمات التي نقرأها التي أحصاها العلماء بالسورة وبالآية وبالكلمة وبالحرف وبالحرف، هذا هو القرآن، وهو غني عن الذكر. يكفي أن نقول بالمثال ما القرآن، فنقول هذا المصحف، افتحه تأمله، وحيثما عرفت من وصفه فهو القرآن. طيب، عندما نتكلم عن حجية القرآن الكريم، حجية القرآن، هل القرآن دليل؟ هل القرآن حجة؟ هل يمكن أن نأخذ من القرآن الحكمة؟ نحن نتكلم الآن في الفقه، القرآن فيه العقيدة وفيه الفقه وفيه الأخلاق تبيانا لكل شيء. فعندنا أولا برهان على أن القرآن الكريم حجة على الناس، وعندنا برهان على أن أحكام القرآن الكريم هي قانون يجب علينا أن نتبعه. فلماذا القرآن الكريم حجة على الناس؟ لماذا القرآن الكريم نظام وقانون يجب علينا أن نتبعه؟ لأنه من عند الله تبارك وتعالى، لأنه من عند الله، وطالما أنه من عند الله عز وجل نقل إلينا عن الله بواسطة جبريل، وعن جبريل بواسطة النبي، وعن النبي بواسطة الصحابة، وهكذا. فالطريق، الطريق الذي وصل إلينا به القرآن قطعي، يعني لا يمكن أن يرتاب فيه، لا يمكن التشكيك في صحته، فهو من عند الله، من عند الله إذن هو حج على الناس، من عند الله إذن هو قانون يجب أن يتبعه الناس. هذا في النقطة الأولى. طيب، ما الذي يقول لنا أنه من عند الله تبارك وتعالى؟ هو يقول لنا هذا بمعنى أنه يقيم الحجة لنفسه بنفسه على الناس. فالقرآن إعجاز، أعجز البشر، طالبهم أن يأتوا بمثله، أن يأتوا ببعضه، أن يأتوا بسورة من مثله، فعجز البشر عن هذا، وأقام القرآن الحجة من نفسه بنفسه على أنه على أنه من عند الله تبارك وتعالى. وجد في هذه الأمة أول ما نزل القرآن أمة الدعوة الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الفصحاء البلغاء الذين ملكوا ناصية البيان، خاطبهم القرآن بهذا الخطاب وعجزوا على أنه كان الأقل كلفة، بدل ما يسحب أحدهم حربته وسيفه وسهامه قوسه ويذهب إلى القتال ليفقد روحه وولده وأقاربه وليفقد مع ذلك كل الحياة بما فيها من منصب وما فيها من جاه. بدل هذا كله كان هناك طريق سهل يسير قريب بالنسبة له، طريق موجز جدا، بكل هناء بكل سرور بكل طمأنينة بكل استقرار، يأخذ الواحد منهم من يحفظ عليه الكلمات أو من يكتب له، وكان فيهم الكتبة، ويجلس في مكان جميل مريح فيه الهواء الطلق والريح الطيبة، ويملي عليه إملاء ويقول: عارضت القرآن، أتيت بمثل القرآن، أبطلت حجة محمد عليه الصلاة والسلام. كان سهل جدا عليهم أن يفعلوا هذا، يعني من الناحية النظرية، لكنهم أيقنوا من أنفسهم أنهم يعجزون تمام العجز عن هذا، فمباشرة ما ذهبوا إلى هذا أبدا، وإلا كانوا أمام أنفسهم مسخة، كما صار من بعد ذلك مسيلم الكذاب الذي سمعه عمرو بن العاص وهو كافر لم يكن دخل في الإسلام بعد، وهو يتحدث بشيء من الهزل يسميه قرآنا، صنع على منوال سورة الكوثر وعلى منوال سورة الفيل، فلما أخذ رأي عمرو بن العاص وقال له: ما تقول في هذا؟ قال: والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، أنت كذاب وعارف أن أنت كذاب، ولا بيجي لك وحي ولا شيء. فالعرب آثروا القتل والقتال، آثروا الطعن والطعان على أنهم يقعوا في هذه المسألة، ما عارضوا القرآن وما أنشأوا مثله. لما سمعه من سمعه منهم أوائل سورة فصلت، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة، فذهب يقول لهم: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. مباشرة ما قال له فيهم واحد: إن الذي تقوله ليس في القرآن، لا. فالقصد هنا أن القرآن حجة، هو من عند الله تبارك وتعالى، هو واجب الاتباع، هو الدليل على أنه من عند الله، إعجازه للبشر عن أن يأتوا بمثله. القرآن الكريم، من النقاط التي نثيرها أيضا في هذه الكلمات حول القرآن، إن القرآن شامل، تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء على القول بأنه الكتاب القرآني. فمن يقرأ آيات القرآن أوله آخره ما بينهما يجده شاملا، يتحدث عن جميع مناهج الحياة، جميع جوانب الإنسانية الواقع، يتكلم عن الحياة الاعتقادية، يتكلم عن الحياة التشريعية التنظيمية، يتكلم عن الأحكام العملية التي يباشرها الإنسان في علاقته بربه، وهي العبادات، في علاقته بالناس، وهي المعاملات، وما يتفرع عن هذه المسائل. يجد فيه الأحوال الشخصية، يجد فيه الأحكام المدنية، يجد فيه الأحكام الجنائية، يجد فيه الأحكام الدستورية الدولية الاقتصادية والمالية، كل هذه الأحكام التي يدرسها العلماء في كتب الفقه أو التي يتكلمون فيها بعد ذلك في النظم الإسلامية. وعندنا أول عميد تولى في كلية الدعوة الإسلامية الدكتور أحمد غلوش، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه ويبارك عمره، له موسوعة عظيمة جدا في النظم الإسلامية، تكلم فيها عن أظن بلغت 20 مجلدة، يتكلم فيها عن النظم التي جاء بها الإسلام في الحكم، في الاقتصاد، في السياسة، في الدستوريات، في الماليات، في العلاقات الاجتماعية، في نحو هذا. فهذه هذه المسألة مسألة الشمول، من يقرأ القرآن يجد القرآن يدله على أنه إيه؟ على أنه شامل وأيضا متجدد، بمعنى أن هذه المعاني صالحة لكل زمان ومكان، وافية بكل ما يطلبه الإنسان، ملبية لجميع حاجاته في كل عصر في كل مكان. ومعنى هذا أن الإسلام لا يرتاب أحد أبدا، يعرف الإسلام أنه عقيدة وحياة، عقيدة وشريعة، أنه عبادة وسلوك، أنه دين ودولة. لا يرتاب أحد، يعرف الإسلام معرفة أولية بديهية بديهية، إلا ويجزم بأن القرآن الكريم أو بأن الإسلام كذلك. العلماء كيف يتعاملون مع القرآن الكريم عندما يأخذون منه الأحكام؟ طبعا عندنا نص القرآن قطعي، لكن تبقى دلالة آيات القرآن، دلالة كلمات القرآن، يعني المعاني التي تدل عليها الآيات والجمل والكلمات. هذه الدلالة احنا خلاص عارفين ان النص نفسه ثابت، سميه العلماء قطعي الثبوت، قطعي الورود، دي امر مسلم به معروف، قلنا انه نقل الينا بالايه، نقل الينا بطريق التواتر، من طريق الكتابة، من طريق المشافهة، وهكذا. حتى ان لو احد شكك في حرف من القرآن لا يكون مسلما، شكك في حرف من حروف القرآن فضلا عن كلمة أو جملة أو آية أو سورة فليس بمسلم. لكن لا، نحن نتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة دلالة الكلمات. فهذه الدلالة منها ما هو قطعي، يعني نص، يعني لا يختلف أحد على معناه، ومنها ما هو بخلاف ذلك، يعني ظني، يعني اجتهادي، يعني يمكن أن يختلف العلماء في معناه. إذن فعندنا نص وعندنا إيه؟ ظن، عندنا متفق عليه في المعنى ومختلف فيه في المعنى، ولنضرب لذلك ولذلك مثلا. فلو أن إنسانا قرأ قول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الكلام هنا خطاب للنساء، خطاب للرجال، يتكلم عن رجل فقد امرأته، ماتت المرأة أولا، بقي الزوج بعدها، فالقرآن يقول له ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم، نصف التركة يأخذها الإيه؟ يأخذها الزوج إن لم يكن لهن ولد، يعني إن كانت الزوجة التي ماتت ليس لها فرع يرثها، ليس لها بنت، ليس لها ولد. هذا النص قطعي، هذا النص قطعي، قطعي في معناه، قطعي في دلالته، يعني يتفق عليه، لا يمكن الاختلاف فيه. فيأخذ العلماء منه الحكم مباشرة هكذا، الزوج إذا ماتت زوجته وليس لها ولد، ولد يعني ولد ولا بنت، يبقى له الايه؟ النصف، ليس له اقل، ليس له اكثر، له النصف، وهذا مما لا يختلف فيه ابدا. هذا نوع من النوعين، سميه العلماء قطعي الدلاله، فاجتمع فيه الامران، انه قطعي الثبوت، قطعي الورود، النص نفسه ثابت لا يمكن التشكيك فيه، والمساله الاخرى انه قطعي الدلاله، يعني معناه ظاهر واضح لا يمكن أيضا الاختلاف فيه. النوع الثاني وهو نص ظني الدلالة، يعني الحكم الذي يمكن أن نأخذه من هذه الآية حكم يحتمل الاختلاف، فمن العلماء من يفهم منه شيئا، ومنهم من يفهم منه شيئا آخر، يختلفون في دلالته، يعني يدل على معنى، وهذا المعنى يحتمل التأويل، يحتمل الخلاف، يحتمل النزاع فيه، كمثل مثلا ما نقرأ قول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عدة المرأة المطلقة ثلاث قروء، طبعا نوع من أنواع المطلقات ثلاث قروء. طب كلمة القرء أو القرء هذه هي مفرد كلمة قروء، ما معناها في لغة العرب؟ لما نرجع للغة العرب نجد فيها كلمة القرء ديا معناها الطهر، وأيضا معناها الحيض. فهنا هل القرآن يقصد ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار؟ وهي إيه؟ وهي العدة بالنسبة للمرأة المطلقة. يا ترى ثلاث أطهار، ثلاثة أطهار، ولا ثلاث حيضات؟ هذه مساحة جعلها الله تبارك وتعالى لأهل الإسلام يجتهد العلماء فيها ويتحدثون حول هذه المسألة ببقية الأدلة، بالنظر، بالبحث والتفتيش، معهم أدواتهم ولهم أهلياتهم وقدراتهم للبحث في هذه المسألة. فمنهم من يخرج لنا في النهاية ويقول هي ثلاثة أطهار، ومنهم من يقول هي ثلاث حيضات، ولا يكون في المسألة جزم أو قطع بأن فلان صواب والآخر خطأ، كما قال إمامنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: رأيي خطأ يحتمل، رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، وهكذا. في مساحة، هذه المساحة من أنعم الله تبارك وتعالى علينا أهل الإسلام، لكن للأسف ابتلينا بمن يراها مساحة تشغيب، مساحة نزاع، مساحة تغير القلوب، مساحة العراك. لا أبدا، هذه مساحة من المساحات التي بها رب الله عقول أهل الإسلام وبها نشأ قلوبهم كذلك. كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذ الواحد منهم برأي ويأخذ الآخر منهم برأي غيره ولو كان تلميذا له، يعني الشيخ يأخذ رأي، ولا يمنع هذا إن التلميذ يأخذ الرأي المخالف. ما إحنا عندنا كذلك الإمام الشافعي تلميذ مالك، وعندنا أحمد تلميذ الشافعي. المسألة لم تكن بهذه الشدة والحدة، وتدخل فيها مشاححة النفوس وتدخل فيها شحناء الصدور بهذا الشكل أبدا، إنما كانت دليلا، كانت في العصور الأولى وكانت في من بعدهم وإن قلت، والآن عند أهل العلم مساحة للسعة، مساحة للمرونة، مساحة للتمرن والتدرب والتمرس، مساحة للتفوق. ها، ولنضرب المثل بزيد رضي الله عنه وأرضاه ابن ثابت، وابن عباس رضي الله عنهما، والأول شيخ للثاني، وكانوا يختلفون اختلافا شديدا جدا على الأرض. فإذا أراد زيد أن يذهب يركب فرسه ويمضي، فكان ابن عباس الذي كان يخالفه قبل قليل ويجاذبه القول بالقول والدليل بالدليل والحجة بالحجة، يقف ويمسك له الركاب حتى يضع فيه قدمه ويعلو، فيقول: ماذا تفعل يا ابن عباس؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فيغافله زيد ويقبل يده، فابن عباس يقول: ما هذا؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. مسألة في العقول ليست في القلوب. فالشاهد أن دور المجتهد المؤهل الذي يمتلك الأدوات والقدرات والذي هو على هذه الرتبة ينظر في هذا الدليل ويرجح معنى على معنى، وبذلك بذلك يتبع كل مجتهد من ليس من المجتهدين، خلاص هو يتبع هذا المجتهد، والمجتهد نفسه لا يعمل بأدواته ليصل إلى الحق من خلاله. هذه لمحة سريعة عن المصدر الأول من مصادر التشريع وهي الإيه؟ وهو القرآن الكريم. المصدر الثاني من مصادر القرآن هو السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة المقصود بها ما صدر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. القول معروف مثل لا ضرر ولا ضرار، إنما الأعمال بالنيات، في السائمة زكاة، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. يعني الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشرع لنا في باب من الأبواب أو في حكم من الأحكام، يعني فيما يخص كلامنا هنا في الفقه. كذلك أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى قال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما حج صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. فلذلك نجد السنة تنقسم إلى قسمين، الصحابي يقول قال رسول الله فينقل إلينا كلامه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول كان، كاف ألف نون، كان بدل قال، كان رسول الله يفعل كذا وكذا، رأيت رسول الله يفعل كذا وكذا. فالطريق هو السماع، سمع كلام النبي فنقله إلينا، وده القسم الأول. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقل إلينا ما رآه، فده القسم الثاني. وفي قسم ثالث هو التقرير، التقرير إن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع كلام واحد من الصحابة، الكلمة، الجملة، العبارة، ووافقه النبي على ذلك، تبسم له، أثنى عليه، سكت ولم ينكر عليه، فهذا القول من هذا الصحابي صار سنة لنا، صار سنة لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل ولا يقر منكرا. فلو كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يوافق على هذا القول الذي سمعه من هذا الصحابي كان اعترض صلى الله عليه وآله وسلم عليه. وكذلك أن يفعل الصحابة فعلا من الأفعال، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى ما يفعلون ولا ينكر صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد أن أنس رضي الله عنه أرضاه نقل الصحابة لما كانوا يؤذن للمغرب يقومون كل واحد منهم يبتدر جدارا سارية شخصا يصلي، ويصلي وراءه ركعتين قبل الإيه؟ ركعتين قبل صلاة المغرب، قبل فريضة المغرب. فسألوا أنس رضي الله عنه أرضاه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، فقال كان يرانا فلا يأمرنا ولا ينهانا. هو ما رأى النبي صلاهم، لم ينقل نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلهم، وكذلك كان يرى الصحابة يفعلون هذا ولا إيه ولا يأمرهم ولا ينهاهم صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة جدا على الأقوال، وكذلك على الأفعال، وكذلك على التقريرات، سواء التقريرات لما سمعه، يعني رضا النبي عما سمعه، أو رضاه عما رآه صلى الله عليه وآله وسلم. كل ده سميه العلماء سنة. طبعا السنة أوسع من هذا، لكن بالنسبة للفقه هو ده بس. منهم من يتكلم في الهم، ولكن في تفصيل آخر يعني كقسم رابع. ما مدى حجية السنة؟ احنا كنا تكلمنا عن حجية القرآن، طب هنا حجية السنة؟ حجية السنة ثابتة بإجماع المسلمين، كل مسلم كل مسلمة ينبغي أن يعتقد بهذا، أن ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعني كل سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي نقلت إلينا. والعلماء عندنا كما تكلمنا سابقا في مسألة نقل السنة إلينا، نقلها جهابذة، وضعوا أيدينا على ما يصح وما لا يصح، وعلى ما صح، هل صح متواترا أو صح أحادا، وما صح أحادا هل نقله ثلاثة، هل نقله اثنين، هل نقله واحد، لنسمي الأول مشهور نسمي الثاني عزيز ونسمي الثالث غريب وهكذا. كل هذا فما تأكدنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله خلاص على العين والرأس مباشرة، علماء يضعونه موضع النظر ويأخذون منه الأحكام، لكن طبعا لهم طريقة في هذا، العلماء لهم طريقة، ليس كل ما صح يؤخذ منه الحكم، وليس كل ما ضعف يردونه في الحكم، لا لهم طريقة. يمكن مثلا أن يكون هذا الذي صح نسخه النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة أو بحديث آخر وهكذا. فلكن كما قلت السنة حجة، السنة مصدر من مصادر التشريع، بمعنى أن الأئمة، ناخد بالنا بقى، الأئمة المجتهدون، الأئمة المجتهدون يتوجهون إلى السنة وينظرون فيها إلى المعاني ويستنبطون منها الأحكام، والقرآن الكريم إذا كان كما قلنا من عند الله وواجب الاتباع وهو حجة على الناس، كذلك السنة، السنة من عند الله، السنة حجة على الناس، السنة واجبة الاتباع، كما نقرأ هذا في كثير جدا من آيات القرآن. يقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكما يقول ربنا سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. طبعا بنفس الترتيب ده، القرآن يأتي أولا والسنة تأتي في المرتبة الثانية. وقد قال هذا الترتيب معاذ رضي الله عنه وأرضاه على سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقره عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما بعث النبي معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدعو أقيال وأهل اليمن، فسأله بما تقضي إذا قضيت في مسألة، حكمت في مسألة بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آلو، لا أقصر، أجتهد رأيي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له الحمد لله الذي وفق رسول الله اللي هو معاذ إلى ما يرضى الله ورسوله. فالسنة كما قلنا في نسبتها إلى القرآن تأتي في المرتبة الثانية. السنة وحي والقرآن وحي، والوحي يتكامل ولا يتعارض ولا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله فليس فيه اختلاف والحمد لله. لكن يمكن أن نجد في السنة ما يؤكد الواردة في القرآن، نجد في السنة ما يفصل ما أجمله القرآن، نجد في السنة ما يخصص ما هو عام في القرآن، نجد في السنة ما يقيد ما هو مطلق في القرآن، نجد في السنة ما يوضح ويبين ما أشكل من معاني القرآن. يعني في تكامل بين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نجد في السنة ما هو زيادة مستقلة موجودة في السنة وليست موجودة في القرآن الكريم. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشرع، ترك الله تبارك وتعالى له تشريعه، ترك له مساحة يشرع صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وده أدلتها في القرآن الكريم كثيرة. طيب نلقي نظرة سريعة على هذه المعاني الخمسة تقريبا التي قلناها. السنة ممكن تؤكد على حكم في القرآن، بمعنى أن يكون في حكم موجود في القرآن وتأتي السنة بنفس الحكم، يبقى فيه عند الحكم له دليلان، دليل من القرآن ودليل من السنة، كما تجد مثلا في الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة معروفة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا تجد هذا في السنة، يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. تأكيد من السنة على ما في القرآن الكريم من إيه؟ من الأحكام. السنة تفصل ما أجمل في القرآن. فمثلا إذا كان القرآن الكريم يقول وأقيموا الصلاة، لكن ما قال لي إن الصلوات خمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، دورت في السنة. لم تقل لي إن الصلاة فيها القيام والركوع والاعتدال أو الرفع والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد، ولم تفصل لي مسألة النية والأقوال والأفعال، يعني أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. لم تفصل لي آيات القرآن ما هو ركن وما هو سنة وما هو هيئة، أو على بعض المذاهب ما هو ركن وما هو واجب وما هو سنة وهكذا. فالسنة تولت هذا، السنة تولت هذا، فيبقى عندي إيه؟ عندي تفصيل ورد في السنة لبعض الأحكام التي وردت نعم في القرآن، لكنها وردت هناك مجملة ووردت في السنة مفصلة، وردت مفصلة موضحة مشروحة. كذلك نجد أحكاما في القرآن مطلقة، أحكام مطلقة، ونجد تقييدها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا نقرأ قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها، من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو من بعد وصية توصون بها أو دين، يوصين بها. الوصية هكذا مطلقة، فهل ممكن مثلا واحد يوصي بكل ماله؟ لو على حد الآية لا اعتراض، بنصف ماله، بثلثي ماله، بثلث ماله، بربع ماله، مطلقة. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليقول إن الوصية لا تكون إلا في حدود الثلث فقط، تلت التركة، ما زاد على ثلث التركة لا ينفذ، إلا في إلا في حالة إن الورثة يتنازلوا كأنهم وهبوها يعني من مالهم، لكن الميت لا، له الثلث فقط. قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، أو قال: الثلث كبير. فهنا قيد النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الوارد في السنة الآية الواردة في القرآن الكريم لما كانت مطلقة. الأمثلة أيضا كثيرة. طيب، نجد في القرآن حكما عاما ونجد تخصيصه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنجد مثلا قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، فمعناها كل ميتة، كل ميتة، هكذا عامة في كل أنواع الميت. فيجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ويقول إن لا، عندي ميتة حلال ليست محرمة. يقول ابن عمر: أحلت لنا، يعني أحل لنا رسول الله. وبعض العلماء يقول إن هذا الحديث مرفوع، وأن النبي هو الذي قال أحلت لنا، يعني أحل لنا الله. في كل الأحوال المعنى واحد، إنه حلال بالشرح. أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد. السمك ولو ميت حلال، الجراد ولو ميت حلال، هكذا. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام خصص ما جاء في القرآن عامة. كذلك تبين لنا السنة وتوضح ما أشكل من ألفاظ القرآن الكريم. فلو أن إنسانا قرأ قول الله تبارك وتعالى من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فيقف هنا وقفة، ولو كان يتدبر يطير قلبه كما فعل ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما قرأوا هذه الآية، مروا عليها، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يعني أقرب حاجة الواحد منا ظلم نفسه، فمعناه أنه يحرم الأمن ويحرم الهداية لأنه وقع في ظلم، تلبس بظلم، ظلم نفسه، ما كانش ظلم غيره. طب من الذي سينجو مع هذه الآية؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم وقال لهم: لا، في هذه اللفظة معنى غير المعنى الذي ذهبتم إليه، ليس هذا هو المعنى الذي ذهبتم إليه. أما سمعتم قول العبد الصالح لقمان، يعني في سورة لقمان، قال إيه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، يعني الظلم الموجود هنا الشرك. فصحيح الذي يلبس إيمانه بشرك ليس من أهل الهداية، ليس من أهل الأمن، ليس من أهل الأمن وليس من أهل الهداية. فالصحابة اطمأنت قلوبه، اطمأنت قلوبه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أزال الإشكال عن آية من القرآن الكريم. كذلك السنة ترفع كثيرا وتبين وتوضح ما أشكل في القرآن الكريم في مواضع. كذلك السنة كما قلنا تنشئ حكما، تجد أحكام يقررها المسلمون بالإجماع، يقررها المسلمون بالإجماع، وليست موجودة في القرآن الكريم، إنما موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كمثل مثلا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، ونحو هذا، مثل تحريم لبس الحرير على الرجال، تحريم التختم بالذهب على الرجال. أحكام كثيرة جدا موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون فيها أن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناسا ظهروا للأسف في عصرنا وقبل عصرنا بقليل، تسمي العصر الحديث ويبقى شامل لكل هؤلاء، سواء كانوا موجودين الآن أو قبروا، ينكرون السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا كله، يوشك أن يأتي أحدكم الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللنا، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا، انتبهوا، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ها، في رواية يوشك أن يكون الرجل متكئ على أريكته، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفس المعنى. تمام. فالسنة حجة بهذه المعاني كلها، كل سنة صحيحة، سواء سنة متواترة، سنة مشهورة، سنة خبر أحد، هي حجة تشريعية يجب أن نتبعها، يجب أن نعمل بها، يجب أن نقرر ونستنبط الأحكام منها. من إحنا؟ المسلمون، كلام عن المسلمين، يعني كلام عن المسلمين، والذي يقوم بهذا في المسلمين هم أهل الاجتهاد وأهل المقدرة على الاستنباط، وأهل أصحاب الأهلية الذين درسوا هذه الأبواب هم الذين يقومون بهذه المسألة. وبهذا أيضا نكون قد ألمحنا إلماحة سريعة إلى الكلام على السنة كمصدر ثاني للتشريع. المصدر الثالث الإجماع، المصدر الثالث الإجماع. الإجماع معناه إيه الإجماع؟ إجماع معناه أن العلماء الذين نتحدث عنهم في هذه الكلمات، قلناها في القرآن وقلناها في السنة، بلغوا رتبة الاجتهاد، لهم أهلية الاستنباط من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نحن بنسميهم المجتهدون. هؤلاء المجتهدون يتفقون في عصر من العصور على حكم من الأحكام، إذا اتفقوا يحرم علينا أن نخالفهم. انعقد الإجماع يعني معناه اتفق العلماء ولم يختلفوا على حكم من الأحكام. طبعا العلماء لن يتفقوا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، إنما سيكون هذا في الزمان الذي بعده، في زمان الصحابة، في زمان التابعين وهكذا. فإذا فيه واقعة من الوقائع في أي عصر من العصور بعد عصر نبينا صلى الله عليه وسلم وعرضت على العلماء وحكم العلماء في هذه الواقعة بأنها حلال أو بأنها حرام أو بأنها كذا، خلاص أعطوا فيها حكم يسلم لهم المسلمون غير المجتهدين في زمانهم ويسلم لهم جميع المسلمين بعد زمانهم من المجتهدين ومن غير المجتهدين. وهذا الإجماع بهذه الكيفية حجة، دل على ذلك كتاب الله ودل على ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نقرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هنا يعني أهل الشأن، أهل الشأن ذوو الاختصاص، أهل الشأن وذوو الاختصاص. والشأن هنا هو شأن ديني وشأن دنيوي، والشأن الديني هو العلم الشرعي، والشأن الدنيوي هو الرئاسة والحكم. وأهل الشأن الديني هم المجتهدون، أهل الفتية، أهل القضاء، أهل الحكم في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أنهم إذا أجمعوا على حكم من الأحكام وجب اتباعه كما ينص عليه القرآن الكريم الآن. طبعا لا يمكن أن نقول هنا إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال وأطيعوا الله وقال وأطيعوا الرسول ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، حتى يترك المسألة لإيه؟ لهذا التفصيل الذي أقوله الآن. قال أطيعوا الله لأن الله لا يأمر بمعصية، وقال وأطيعوا الرسول لأن الرسول لا يأمر بمعصية، لكن لما أتى على أولي الأمر قال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، أن ممكن يكون الأمر بتاعهم يأتي بطاعة أو يأتي بمعصية. أيوة بس الكلام ده إذا واحد مجموعة تكلموا في أمر، لكن كل المسلمين كل مجتهدي الأمة لا، اطمئن إذا حصل إجماعهم فلا يجمعهم الله إلا على طاعة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأدلة على أن الإجماع حجة آية سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فهذا من الله تبارك وتعالى تهديد ووعيد لمن يخالف سبيل المؤمنين، وجعل سبيل المؤمنين قرين من أو جعل من يخالف سبيل المؤمنين قرين إيه؟ من يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم قرينه في الذم وقرينه في الإيه؟ في العقاب، قرينه في الذم وقرينه في العقاب. فهذا أيضا دليل على أن الإيه؟ على أن الإجماع حجة والإجماع لازم وواجب الاتباع. وقد ورد في الحديث: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. الحديث الذي مر معنا أيضا: لا تجتمع أمتي على إيه؟ على ضلالة. فالإجماع إذا توفرت فيه الظروف التي سأقولها الآن هو حجة، هو واجب الاتباع، لا يناقش، إنما إيه؟ إنما يتبع مباشرة ويؤخذ حجة على الأحكام. ما أحله فهو حلال في دين الله، وما حرمه فهو حرام في دين الله تبارك وتعالى. ما الذي أريد أن أقوله تحت صفة الإجماع؟ كلها يجمعها كلمة واحدة، أن نتأكد لصحة هذا الإجماع، نتأكد لصحة هذا الإجماع. فأحصينا من تكلموا في هذه المسألة في العصر، ورأينا كلامهم، ورأيناهم اتفقوا. يبقى أولا أحصيناه، حفظنا ما قالوه وفهمناه ووعيناه. هم يتكلمون عن هذه الواقعة الحادثة التي نبحثها فعلا، أبدوا آراءهم فيها وأظهروا قولهم سواء بالكلام أو بالممارسة، المهم أنه ظهر منهم الموافقة على الرأي أو على الحكم، وهذا كان بينهم باتفاق، كان بينهم بالإجماع، كلهم قال هذا، هذا إيه؟ هذا هو الحكم الذي اتفقوا عليه، صار ملزم لكل من في زمانهم، صار ملزم لهم هم أيضا، وملزم لمن معهم في زمانهم، وملزم لمن يأتي بعدهم من الإيه؟ من الأم. المهم كما قلت أن نتأكد لصحة هذا الإيه؟ هذا الإجماع، فإذا تأكدنا منه لا يجوز مخالفته ولا يجوز أن يدعى نسخه. هل ممكن يحصل هذا؟ هل ممكن؟ هل ده كان ممكن فعلا فيما سبق؟ وهل ممكن تصور وقوعه في الأزمنة التالية لأزمنة الصحابة رضوان الله ومن وراءهم؟ وهل يمكن أن ينعقد في زماننا هذا؟ طبعا، ووقوعه وحكاية العلماء له أكبر دليل وأقوى دليل على أنه يمكن أن يحصل. يمكن في عصر الصحابة رضوان الله عليهم وجدناهم يجتمعون وتتفق آراؤهم جميعها على حكم من الأحكام لا يخالف في ذلك أحد. رأيناهم اتفقوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، رأيناهم اتفقوا على توريث الجدات، رأيناهم اتفقوا على حجب ابن الابن من الإرث بالابن، هكذا. ووقع والحمد لله في أزمنة الإسلام التي بعد ذلك، ويمكننا بكل يقين ومع اليسر والسهولة أن نتأكد لصحة هذا الإجماع. فطبعا هناك فرق وتفصيل بين الإجماع الأصولي والإجماع الفقهي، هذا يعرفه الدارسون، لكن نحن هنا نتكلم عن صورة قريبة سهلة وعن معلومة تمثل الثقافة العامة الشرعية العامة. يعني المسألة لا تحتمل التفاصيل ذات ذات الدقائق أو العمق. في زماننا هذا المسألة أيسر من ذلك بكثير، مع تقدم الوسائل العلمية وتقدم الوسائل العملية ووسائل الاتصال والتواصل، سهل جدا إن العلماء تعرف آراؤهم ويعلم هل هم متفقون على هذا الحكم أو مختلفون فيه. وهناك مناقشة عظيمة جميلة لشيخ شيوخنا الدكتور زيدان رحمه الله تعالى في كتاب الوجيز في أصول الفقه، تفصيل أيضا في مسائل التي تكلمنا فيها. فمن أراد أن هو يرجع للكتاب، وكتاب عظيم جدا مع أنه كتاب يعني مختصر، كتاب موجز، الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان. قبل ما نقول كفى، ناخذ القياس، والقياس هو آخر الأدلة المتفق عليه. القياس الدليل الرابع، قلنا القرآن وقلنا السنة وقلنا الإجماع، وهذا القياس. ما معنى القياس بشكل قريب سهل مباشر؟ يكون عندي واقعة من الوقائع، حادثة من الحوادث، مسألة من المسائل، لم يرد فيها نص شرعي، وعندي مسألة مشابهة لها فيها نص شرعي، الاثنين مشتركين في هذا الشبه اشتراكا قويا أو غالبا، خلاص بنزل حكم الواقع المنصوص عليها، أحكم بنفس الحكم في الواقع الجديدة التي ليس فيها حكم، بس مسألة يسيرة جدا. فإلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، لأن الواقعتين متساويتان في علة هذا الحكم، ودي مسألة عقلية مقبولة جدا يتفق عليها جميع العقلاء. عندي الآن مسألتان، مسألة ليس لها حكم ومسألة لها حكم، والمسألتان متساويتان في المعنى، في العلة، في الباعث أو في في الوصف، خلاص مباشرة فأقول دي حكمها حكم دي، تمام. ولنضرب لذلك مثالا يقرب المسألة من ذهننا عشان نتصور مسألة حادثة، مسألة قديمة، مسألة الحادثة عايزين نعرف حكمها، فرأيناها شبيهة بالمسألة التي فيها الحكم والنص في القرآن أو في السنة فأعطيناها نفس الحكم. مثل مثلا قول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا حكم من ربنا سبحانه وتعالى على الخمر بأنها حرام، حكم على الخمر بأنها حرام، لماذا؟ لأن فيها معنى معنى الإسكار. فأصبح عندي ثلاث أشياء، عندي مسألة اللي هي الخمرة وحكمها اللي هو التحريم وعلتها اللي هي الإسكار، وعندي بقى مشروبات أخرى لم يرد حكمها في القرآن ولا في السنة، فإذا وجدت فيها الإسكار أحكم بأنها حرام. لماذا؟ هي حرام مثل الخمرة لأن الله حكم على الخمرة بأنها حرام عشان بتسكر، وهذا الشيء الجديد بيسكر فإذا هو حرام. يبقى كل شراب توجد فيه نفس العلة اللي هي الإسكار يسوى بالخمر في الحكم ويحرم ويحرم شربه. والقياس هذا حجة شرعية، ويأتي في المرتبة الرابعة كما قلنا بعد القرآن السنة الإجماع، يأتي القياس مصدر عظيم جدا من مصادر التشريع. إذا لم نجد نص حكم في القرآن الكريم على واقع من الوقائع، ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في الإجماع، يؤخذ بحجية يؤخذ بحجية القياس، وده مما يقرب لنا صورة صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وشمولية الشريعة لجميع لجميع الظروف والأحوال في كل في كل الشؤون والأمور. إذا التمسنا أدلة القرآن وأدلة السنة على مسألة القياس، هل هناك أدلة في القرآن تدل على أن القياس حجة معتبرة؟ هل هناك أدلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على أن القياس حجة في دين الله عز وجل؟ نعم، كثيرة جدا هذه الأدلة في القرآن وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا النص من معانيه إن ما لا تجد فيه نص مباشرة تلحقه بما ورد فيه النص إذا كانت العلة واحدة، تمام. وهو من الرد إلى كتاب الله والرد إلى سنة رسول الله، هو من متابعة حكم الله ومن متابعة حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما صنعنا الآن. رأينا شرابا مسكرا فحكمنا بأنه حرام لأن الله حكم على الخمر أنها حرام لأنها مسكرة، فهو رد إلى كتاب الله، ومثله الرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن حتى في الحوادث العادية. حوادث، لأن كثير من الناس يظن أن الغزوات التي حصلت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت أوقات النصر مثل بدر ومكة، أو أوقات الهزيمة مثل أحد وحنين، ناس بتعتبرها أحداث. ها؟ لا، ليست أحداثا، إنما هذه دروس تربوية، هذه عبر وعظات للزمان، هذه تعليم، ها؟ ليست أحداثا هكذا، لا. ولذلك مش بس حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أيام الله تبارك وتعالى بما يدخل فيها أيام الصالحين وأيام الطالحين، أيام الأنبياء وأيام الأمم، ها؟ كما قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. كذلك يقول الله تبارك وتعالى لنا: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، في سورة الحشر: وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. سورة الحشر اسمها سورة بني النضير، لأن القصة اللي بنحكيها دي هي قصة غزوة بني النضير، يعني قسم من أقسام اليهود الأربعة اللي كانوا عايشين في المدينة. فربنا قال في نهاية الآية: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ها؟ يعني بعد ما قص علينا ما حدث وما حاق بهم من الهلاك، فاعتبروا، يعني قيسوا نفسكم بدول، إذا عملتم عملهم مشيتم في طريقهم منتظركم الدمار والهلاك الذي لحق به، وإذا خالفتم فيخلف لكم حالهم ويكتب لكم الخير والنجاح والنجاة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالقرآن مليء، سواء في النصوص المباشرة في الأحكام وغيرها، أو في القصص والحوادث أيضا. ولعلنا هنا نشير إلى كلمة قلناها في المرة الماضية لما كنا نتكلم عن مسألة ماذا يا ربي ذكرني، أيوة، مسألة عدد آيات الأحكام الموجودة في القرآن الكريم، الآيات اللي يمكن أن نستنبط منها حكمة. العلماء كثرة منهم من أذكياء الدنيا قالوا: لا، فيش شيء اسمه عدد آيات الأحكام، ما نقولش مثلا 500، ما نقولش 1000، لا لا لا، يمكننا أن نستنبط، وده موجود في ترتيب العملي والتطبيق الفعلي عند العلماء في مسألة استنباط الأحكام. يمكن استنباط الأحكام من آيات في العقيدة، ممكن استنباط أحكام من قصص، يمكن استنباط أحكام من كلمات تحكي عن الدار الآخرة، فده كله واقع. فلذلك تحفظوا على فكرة العدد في آيات الأحكام أو كذا، ومن يقول بالعدد يقول على وجه التقريب أو لعله قصد الظاهر المباشر فقط. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أدلة أيضا على أن القياس حجة، دليل، مصدر من مصادر التشريع. ففي الصحيحين أن جارية قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا، كان أبوها مريض، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله: أبي الآن لا يستطيع الحج، فلو أني حججت عنه هل ينفعه هذا؟ تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه المشرع عليه الصلاة والسلام، كان يمكن يقول إيه؟ نعم فقط. لا، لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم هذا فقط، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يفيد مع الجواب فوائد عظيمة جدا. ومن خير ما سمعت كلمة لبعض شيوخنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، كان يقول: يا أخوانا انتهزوا فرصة أن يأتيكم الناس ليسألوا السؤال في الفقه مثلا، فعلموهم شيئا في دين الله ينفعهم مما يروج في أيامهم، نبه على شيء في العقيدة، علمه شيئا في أصول وثوابت الشريعة، علمه شيئا في السلوك والأحكام، نبهه على عادة جارية على خلاف الشرع، اضبط عنه عنده مفهوما من المفاهيم التي تحرك الأجهزة الخبيثة الرمال الناعمة فيها تشكك الناس تجاهها، هكذا علمه شيئا. تأتي المرأة ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبي وتقول له: يا رسول الله لهذا أجر؟ فقل: نعم، لهذا حج، نعم ولك أجر. زودت صلى الله عليه وآله وسلم الحماس والتشجيع. يأتي الشباب يسألون النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إنا نركب البحر، كانوا بيصطادوا لؤلؤ، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إذا توضأنا به عطشنا، نتوضأ بماء البحر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: هو الطهور ماء. المفروض انتهت، أو نعم انتهت، لا، هو الطهور ماء، الحل ميتته. يعلم حاجتهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدرب الناس ويشيع فيهم، لأن هذا الدين باق، وهو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم سيذهب إلى ربه عز وجل، يموت، يتوفاه الله عز وجل، ويبقى الدين، علشان يأتي العالم ويقف على هذا الحديث يتعلم منه أصلا، ويبني على هذا الأصل ما لا يحصى من الفروع. النبي جاوب الست قال لها إيه؟ إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا فانيا، فإن حججت عنه أينفعه ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين قضيته أكان ينفعه ذلك؟ فقالت: أيوة، مباشرة قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، أو دين الله أحق بالقضاء. يعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم القياس، يعلمهم إلحاق ما ليس فيه نص بما فيه نص لاشتراكهما في نفس السبب أو تساويهما في نفس العلة. تمام. وحديث سيدنا معاذ الذي قلناه قبل قليل شاهد من الشواهد، ولقينا الصحابة رضوان الله عليهم يستعملون هذا، يقولوا لسيدنا أبو بكر مثلا في أمر الخلافة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، قدمك لتصلي بنا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ لا نقدمك لتكون خليفتنا. فهنا إيه؟ هنا شاهد. عندنا كتاب عظيم جدا كتبه عمر رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الملهم المحدث، كتبه لأبي موسى الأشعري، فيه بيان القياس، شرحه الإمام الكريم ابن القيم الجوزية في كتاب إعلام أعلام الموقعين، يجوز نقول إعلام الموقعين يعني تعريفهم، أو أعلام الموقعين يعني أشخاص المفتي. تمام. فكتب إليه بكتاب فيه تفصيل مسألة القياس، وشرح ابن القيم رحمه الله تعالى شرحا مطولا جدا في كتاب الإيه؟ في كتاب إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين كما قلنا. فالقياس مصدر من المصادر الإيه؟ من مصادر التشريع. والقياس ده عين معين، البحر العظيم أو المحيط منبع سر يمد الفقه الإسلامي بمسائل التشريع وبقضايا الأحكام على مدى الزمان، في الماضي، في الحاضر، وفي المستقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا الدين باق وأحكامه باقية، وعلماؤه إن شاء الله يغرسهم الله تبارك وتعالى بيده ويرعاهم على عينه في كل زمان وفي كل مكان يقومون به، حتى يأذن سبحانه وتعالى برفع القرآن من الصدور ومن السطور. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نتكلم بعد هذا عن المصادر الفرعية أو عن الأدلة المختلف عليها. تكلمنا فيما تكلمنا الآن عن مصادر التشريعية الأربعة الرئيسية، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس. ولنا لقاء آخر إن شاء الله نتكلم فيه عن الاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف والاستصحاب وما يتفرع بعد ذلك عن عن الأدلة. هذا، وصلي اللهم وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.